السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومني وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصنا فيها وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا نتحدث عن الشطر الثاني أو كل الثلث الثاني المتعلق بأصول الفقه. فالجزء الأول هو من أصول الفقه، ما هو؟ الأدلة الإجمالية. الشطر أو الثلث الثاني كيفية الاستفادة منها. ولما كانت هذه الأدلة الإجمالية تعني بها الكتاب والسنة تحديدا هي بلسان عربي مبين، احتاجنا لنعرف دلالة الألفاظ. فبحث أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في هذا المقام بحث له علاقة بالبلاغة، لكن أيضا له صلة في علم أصول الفقه، ألا هو الحقيقة والمجاز. ألا هو الحقيقة والمجاز؟ وإحنا تكلمنا في الدرس الفائت في أصول الفقه لو تذكرون أننا ندين الله عز وجل بقول من أنكر المجاز في القرآن واللغة، قول من أنكر المجاز في القرآن واللغة، وذكرنا الأدلة على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن اليوم نتكلم بلسان من قال بالمجاز في القرآن واللغة، نتكلم بلسان من قال بالمجاز في القرآن واللغة فقط للإخوة عشان تتعرف عن المسألة، وتمام المسألة يتعرف عليها في كتب البلاغة إن شاء الله تبارك وتعالى. عندما قرأ بالمجاز قسم اللغة العربية إلى قسمين: حقيقة ومجاز. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. طبعا وضع له فين؟ في اللغة العربية، ويطلقون عليها المعنى الأصلي. يعني يقولون، هم يقولون ذلك، يقولون إذا قلت أسد فإلى أي المعاني أو إلى أي الأشياء يتبادر إليه الذهن؟ إلى الإنسان الشجاع أو إلى الحيوان المفترس؟ فقالوا الحيوان المفترس هذا حقيقة، الحيوان المفترس هذا حقيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا هو المعنى الأصلي. ونحن نقول لا، كلاهما حقيقة. الأسد بإطلاقه يطلق على الحيوان المفترس، وبالقرينة يطلق على رجل إيه؟ الشجاع، وكلاهما في كل منهما حقيقة، والله تبارك وتعالى أعلم كما سبق وبين. لكن يعني مش عايزك تسترسل معي، عايزك تبقى فاهم إن احنا نتكلم بلسان مين؟ الآخرين. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع لها، فتقول أسد تطلق على الحقيقة على الحيوان المفترس، وردة زهرة تطلق على الحقيقة على النبات ذو الرائحة الجميلة والمنظر إيه؟ البديع، النبات المعروف. الشمس تطلق على هذا الكوكب الذي يضيء النهار الوهاج إلى غير ذلك. هو اللفظ المستعمل، خرج بكلمة المستعمل اللفظ المهمل. يعني اللفظ المهمل زي مقلوب زيد ديد، زي مقلوب جعفر رفعد، زي مقلوب سيف فيس، زي مقلوب بيت ثيب. فكل هذه ألفاظ مهملة، ومعنى لفظ المهمل أي ليس له معنى في لغة العرب. يعني ما معنى ديد في لغة العرب؟ رفعد ما معنى هذا؟ ليس له معنى. إذن فالألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، فما ليس له فاللفظ الذي ليس له معنى يسمى لفظا مهملا، لفظا مهملا. قال وضع له، يعني هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، خرج المجاز، لأن المجاز في غير ما وضع له. هكذا قالوا، يعني هكذا قالوا. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. بيان وإيضاح هذه الحقائق الثلاث كالآتي: اللغة العربية لغة واسعة المدارك، واسعة المدارك، لغة واسعة المدارك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لغة واسعة جدا، معاني فيها كثيرة، كلمات فيها كثيرة. فكان الكلام عند العرب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيما وضع له يعطي حقيقة شرعية، يعطي حقيقة لغوية. فمثلا إذا قال رجل صلي على فلان قبل الإسلام، صلي على فلان أي ادعي إيه؟ ادعي لفلان، ادعي صلي لفلان يعني صلي إيه؟ أصلي على فلان يعني أدعو لفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك صم يعني إيه؟ مطلق الإمساك، يفهمون من كلمة صم مطلق الإمساك. فأتى الإسلام فجعل هذه المعاني العامة لها معاني خاصة، معاني العامة جعلها معاني إيه؟ مثلا الزكاة في لغة العرب كانوا يطلقونها قبل الإسلام على إيه؟ على النماء، على التطهير، على النماء والإيه؟ والتطهير. فأتى الإسلام ليطلقها على معنى خاص، في نماء نعم نماء بس نماء خاص، وعلى تطهير نعم تطهير بس تطهير إيه؟ خاص، تطهير للأموال الزكوية وهي في نفسها نماء. لماذا؟ قال ما نقص ماله من إيه؟ من صدقة. الصلاة في لغة العرب كانت معنى الدعاء، فأتى الإسلام ليعطيها معنى خاص، ليست مطلق الدعاء لكن الدعاء الخاص المعروف الخاص، ألا هو الدعاء بالإيه؟ بالصلاة المعينة. والصلاة المعينة دي عندنا دعاء الصلاة المخصوصة التي تفتح بالتسليم، تفتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولها شروط مخصوصة. هذه عندنا دعاء تسمى دعاء، دي زي الدعاء، ده دعاء بس دعاء بلسان إيه؟ الحال، دعاء بلسان، الدعاء دعاء، دعاء بلسان الحال، دعاء بلسان المقال. فهذه دعاء بلسان إيه؟ الحال. فهمت؟ كذلك الحج، الحج في لغة العرب مطلق القصد، مطلق إيه؟ فأتى الإسلام بيعطيه معنى خاصا، هتقصد لكن هتقصد إيه؟ بيت الله الحرام، ستقصد بيت الله الحرام. فدل ذلك على أن الحقيقة الشرعية أعم ولا أخص من الحقيقة اللغوية؟ أخص من الحقيقة اللغوية، يعني المعنى اللغوي الحقيقة اللغوية معنى كبير، الإسلام خصه بمعنى إيه؟ بمعنى خاص. كما قلت لك الصيام مطلق الإمساك في لغة العرب، فأتى الإسلام ليعطي له إمساك لكن بمعنى خاص، وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. هذا عند في الحقيقة الشرعية معنى أخص من الحقيقة الإيه؟ اللغوية. فهمت هذا؟ كذلك الأمر في الحقيقة العرفية، كذلك الأمر في الحقيقة العرفية، معاني في اللغة العربية معاني واسعة، معاني عامة. فتأتي الحقيقة العرفية يعني جميع من الناس يتعرفون أو المجتمع كله يتعرف الحقيقة العرفية، إما تكون عامة وإما تكون خاصة، لكن هذا ليس محل بحثنا، يعني مش هتكلم فيها الآن. يعني أنواع الحقيقة العرفية هي عامة وخاصة، ليس هذا إيه؟ محل بحث. لكن من باب المعلومة حقيقة عرفية عامة، عامة يعني تعرف عليها كل الإيه؟ المجتمع. حقيقة عرفية خاصة يعني تعرف عليها فئة معينة من الإيه؟ من الناس. بالمثال يتضح المقال، كلمة مثلا المشط، المشط عند الناس هو أداة الإيه؟ الترجيل، التسريح. لكن مثلا عند الرياضيين يقول لك فين المشط؟ يقول لك فين؟ في القدم، يفهم منه مشط قدم. دي اسمها حقيقة عرفية عامة ولا خاصة؟ خاصة بطائفة معينة، خاصة بطائفة معينة. وكذلك أسماء الآلات عند أهل النجارة وأهل الحدادة وأهل كل هذه لها أسماء إيه؟ خاصة. فمثلا أهل صنعة الزجاج عندهم إيه؟ الألماظة. هذه الألماظة بالنسبة لصاحب الذهب إيه؟ كنز، وهي بالنسبة إليه أداة قطع، أداة إيه؟ قطع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاهم؟ اسمها حقيقة عرفية خاصة. لكن ليس هذا إيه؟ نحل الكلام، يعني نحل الكلام أن الحقيقة اللغوية أتى المجتمع ليخصصها بما تعرف عليه فسميت حقيقة عرفية. فالغائط في لغة العرب معناه هو المكان المنخفض من الأرض، الغائط في لغة العرب معناه هو المكان المنخفض من الأرض. فأتى الناس يتعارفون فيما بينهم أنهم يطلقوا هذه الكلمة، كلمة الغائط، على النجس الذي يخرج من الإنسان، على النجس الذي يخرج من الإيه؟ من الإنسان. فقلبوا الحقيقة اللغوية إلى حقيقة إيه؟ عرفية. هي عرفية ولا شرعية؟ عرفية، ليس شرعية، حقيقة إيه؟ عرفية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسؤال، إذا ظهر لنا ذلك فما فائدة هذا التقسيم؟ يعني لماذا نبحث هذا التقسيم في علم أصول فقه؟ الجواب لأن هناك في نصوص الشرع، أنا محل كلامي كل أخواننا فين؟ نصوص الشرع. في نصوص الشرع قد تأتي لفظة تحتمل معنى شرعي وتحتمل معنى لغوي، تحتمل حقيقة شرعية وتحتمل حقيقة لغوية، فأي الحقائق أقدم؟ أي الحقائق أقدم؟ وإن تعرضت حقيقة لغوية مع حقيقة عرفية، أي الحقائق أقدم؟ فلنا في ذلك مبحثان. الأول عند تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية، أيهما أقدم؟ بلا أدنى شك، بلا أدنى شك الحقيقة الشرعية تقدم. فنقول، أنا آسف، قبل أن ندخل في هذا الباب، قبل أن نتكلم عند تعارض، أن تكلمنا في عند أهل اللغة فنقدم أنه أي حقيقة لغوية، إن تكلمنا في بلسان الشرع فأي حقيقة نقدم؟ الشرعية. إن تكلمنا عند أهل العرف فأي حقيقة نقدم؟ العرفية. تمام؟ ففي الشرع عندنا لو تعرضت حقيقة لغوية مع حقيقة شرعية نقدم أي الحقائق؟ هذا هو الأصل، نقدم الحقيقة الشرعية إلا إذا أتت قرينة تدل على أن المراد الحقيقة اللغوية، يبقى نقدم الحقيقة الشرعية إلا إذا أتت قرينة تدل على أن المراد الحقيقة الإيه؟ اللغوية. اللغوية. وما دليل ذلك؟ دليل ذلك النصوص ومن النظر. فمن النصوص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما يقول لصحابته رضي الله عنه جميعا لما يأتوا له بالميت، فيقول لهم هل ترك هل عليه دين؟ فيقول نعم. فقال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. فيقول صلوا على صاحبكم. ماذا يفهم الصحابة رضي الله عنهم من كلمة صلوا على صاحبكم؟ صلوا تحتمل حقيقة لغوية ألا وهي الدعاء، وتحتمل حقيقة شرعية ألا وهي الصلاة المخصوصة ألا وهي صلاة الجنازة. ماذا يفهم الصحابة؟ الحقيقة الشرعية ابتداء ولا ببيان؟ يبقى الأصل في الشرع، في لسان الشرع، الحقيقة الإيه؟ وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أو لم يقرهم، وهذا إجماع الصحابة، ما خالف فيه واحد، ما خالف فيه واحد. كذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا. التطهير في اللغة معنى التنظيف. هل الصحابة أحد يفهم إن كنتم جنبا فتطهروا أي فتنظفوا، ولا فهم منها التطهير المخصوص الذي هو بماء تعميم الجسد بالماء بنية؟ ماذا فهموا؟ فهموا المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي. معنى الايه؟ الشرعي، والله تعالى اعلى واعلم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. هل الصحابه فهموا من هذه الاركان الاربع التي تلت الشهاده المعنى الشرعي او اللغوي؟ باجماع ولا في خلاف؟ باجماع. فدل ذلك على أن الحقائق الشرعية تقدم على الحقائق، والأدلة على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى إذا عرفت كيف تستدل يمكنك أن تأتي بأدلة إيه؟ كثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن النظر الحقيقة الشرعية أخص من الحقيقة اللغوية، أيهما عم؟ الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية؟ اللغوية عم، يبقى الشرعية تكون أخص. إذا تعارض عام وخاص أيهما يقدم؟ ليه؟ نعم؟ لا، ممتاز، لأن العام ظني، وقوع العام على كل أفراده ليس يقيني، لكن وقوع الخاص على أفراده يقيني. كذلك أيضا من النظر أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن في لسان الشرع نقدم الحقيقة الشرعية، نقدم الحقيقة الشرعية، وهذا كما سبق وبينا من النصوص إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومن النظر كما ظهر. تطبيقات على ذلك: في صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأوا مما مست النار. الوضوء له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية، له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية غسل اليدين، الحقيقة الشرعية الوضوء المخصوص الذي فيه غسل يدين ومضمضة وغسل وجه واليدين إلى المرفقين ومسح الإيه؟ الرأس وغسل الرجلين. أي الحقائق مقدمة؟ الشرعية. لو قال قائل بل نقدم الحقيقة اللغوية، قلنا له لماذا؟ قال لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من ممسة النار، فنجمع بين الدليلين فنقول المقصود بتوضأوا من ممسة النار أي اغسلوا أيديكم من ممسة النار ولا تعارض بين الحديثين. نقول هذا الكلام منضبط لولا، يقول لك اعملوا الدليلين أولى من إهمالي، نقول هذا الكلام منضبط لولا أن الأصل في لسان الشرع تقديم الحقيقة الشرعية، وتوضأوا من ممسة النار كان هذا في مبدأ الأمر وجوب الوضوء إن أكلت طعاما يعني لحما مس إيه؟ مس النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نسخ ذلك بحديث جابر بن عبد الله قنا آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. والحقيقة نعم والحقيقة أن هذا النسخ ليس نسخا نسخا للوضوء بل نسخا للوجوب، نسخا للوجوب، وهو مخصوص أيضا بحديث إيه؟ أنا توضأ من لحم الإبل. قال نعم، لكن نحن لسنا بصدد الكلام عن مسألة فقه، أنا بس بين لحضرتك الإيه أمثلة تطبيقية على ذلك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. كلام واضح. ثم ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل على أهل بيته فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال إني إذا صائم. قالوا هذا أوجب عندنا إشكال، صائم تحتمل حقيقة شرعية اللي هو الإمساك المخصوص المعروف، وتحتمل حقيقة لغوية ألا مطلق الإيه؟ الإمساك. فقالوا هنا الحقيقة اللغوية تقدم، لماذا؟ حتى لا يتعارض معه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. قلنا أخطأتم، لأن الأصل تقديم الحقيقة الشرعية، إني إذا صائم الصيام الشرعي، ويكون صيام النفل مخصوص من عموم قوله لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أي يكون هذا في حق صيام الإيه؟ الفرض، ويكون ويجوز النفل أن تبدأ صنية من الإيه؟ من النهار، والله أعلى وأعلم. كذلك ورد في سنن أبي داود والحديث ضعيف، ضعفه أبو داود وغيره، قال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. والحديث من حديث سلمان قال يا رسول الله إن نرى في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله، قال من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء إيه؟ بعده. واحد ضعيف، حديثه ضعيف، لكن حقي الإجماع في هذا المقام على أن الوضوء المقصود به هنا غسل يدين، يعني الوضوء إيه؟ اللغوي. تمام. قلنا لهم الأصل في لسان الشرع إيه؟ الأصل في لسان الشرع تقديم الحقيقة الشرعية. قالوا لنا إلا إذا أتت قرينة. قلنا لهم وما القرينة؟ قال القرينة حديث الترمذي إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. والحق الحديث ده عندي ليس قرينة، إذن فأنت لم تؤمر بالوضوء للقرآن مثلا، للقرآن، ولا مثلا لم تؤمر بالوضوء مثلا مطلقا، ليس صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لكن حقا القرينة هنا هي الإجماع، القرينة هنا هي الإيه؟ فلو ثبت هذا الإجماع، طبعا الحديث ضعيف بس احنا يعني افتراضا، فلو ثبت هذا الإجماع كان قرينة يقصد بها الإيه؟ المعنى، تحيل الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية. نعم. إذا قمت إلى إنما حصل قصر، لا صحيح، لكن هل هذه قرينة؟ يعني هل إنما أمرت وضوء إذا قمت إلى الصلاة لربما يقصد هنا الوضوء ليه؟ يعني ممكن يقول الحصر القصر هنا إضافي وليس حصر القصر حقيقيا. ليه؟ لأنك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. صحيح؟ فهمت الرد عليه إزاي؟ لكن القرينة هي الإجماع، بقول لك إن ثبت، بس حديث ضعيف أصلا. أنا بقول لحضرتك قيل إنه ثبت، ثبت، بس أنا بقول لك الحديث أيضا ضعيف، احنا بندي تمثيل. تمام. كذلك ايضا من هذه الادله او من هذه التطبيقات قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قصه تطليق ابن عمر لامرأته وهي حائض يرحمك الله، فقال مره فليراجعها. الجمهور قالوا استدلوا بهذا الحديث أو بهذه اللفظة تحديدا على أن عمر بن الخطاب، على أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وحسبها النبي صلى الله عليه وسلم تطليقا. قلنا لهم لما؟ قالوا لأن يراجعها تحتمل حقيقة لغوية وتحتمل حقيقة شرعية. تحتمل حقيقة لغوية مطلق الرجوع إلى البيت، إلى يرجع في كلامه أيا كان، وتحتمل حقيقة شرعية. الرجعة لا تطلق إلا على الرجوع بعد طلاق. الرجوع بعد إيه؟ طلاق. هلو قال هذا في الشرع، قالوا هذا فين في الشرع، فقالوا والمقدم الحقيقة الشرعية أو اللغوية الشرعية. قالوا أن يرجعها تدل على أن الطلق حسبها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوافق لرواية حسبها علي تطليقا. الشاهد ذهب شيخ الإسلام التامية رحمه الله رحمة وسعة ومن نحى نحوه من أهل العلم رضي الله عنهم أن فليراجعها المقصود بها الحق الإيه؟ اللغوي. فنقول له كانت الصواب الأصل في لسان الشرع أن المقصود الحق الإيه؟ الشرعية، إلا إذا أتى الدليل الذي يبين أنها ليس المقصود الحق الإيه؟ الشرعية. إذ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. كذلك من هذه التطبيقات ما قاله ابن عباس رضي الله عنه والحديث أيضا في الصحيح، قال نكح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ميمونة حراما. حراما لها معنى شرعي ومعنى لغوي. معنى لغوي أي داخل الحرم، معنى شرعي أي وهو محرم. تمام؟ أي المعاني نقدم؟ الشرعي. لكن وجدنا ميمونة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ويا خالة ابن عباس قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو حلال. وكذلك قال أبو رافع هو الوسيط الذي كان وسيط بين ميمونة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا. فكيف نجمع؟ قال بعضهم نقول ابن عباس كان يقصد المعنى اللغوي ولا تعارض بين الحديثين، تزوج ميمونة في الحرم بعدما أحل. تمام؟ حتى لا نوهم ابن عباس. والأقرب العلم عند الله سبحانه وبحمده أن المقصود هنا المعنى الشرعي، المقصود هنا المعنى الشرعي. وابن عباس كان صغيرا رضي الله عنه وارضاه، ولا ربما يكون وهما رضي الله عنه وارضاه. ونقدم الحق الايه؟ الشرعي. كذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا، النكاح يطلق على المعنى اللغوي ويطلق على المعنى الشرعي. المعنى اللغوي للنكاح ما هو؟ الوطء، الوطء الجماع. لكن المعنى الشرعي العقد. أي المعاني يقدم؟ الشرعي طبعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وإن كان صائما فليصلي، إذا دعاك أحدهم على طعام وكنت صائما فلتصلي. حقيقة لغوية، حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية الدعاء، الحقيقة الشرعية الصلاة المخصوصة. الأصل، ركز معي بس، الأصل في لسان العرب، الأصل في لسان الشرع تقديم الحقيقة. يبقى هنا يصلي يعني يصلي ركعتين. ما هو لا، اسمه بس معي تقولش لا، هي صح كده أصل يصلي يصلي ركعتين مطلق الصلاة. لكن تقول لي أتت القرينة التي تبين أن المراد ليس حقيقة الشرعية. ما هي القرينة؟ الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليدعو، فإن كان صائما فليدعو. وقد ذكر ابن قدامة الإجماع على أن المقصود هنا المعنى اللغوي الصلاة، ألا وهو الدعاء. المعنى اللغوي وهو الدعاء. يبقى دي قرينة يقين، نقلني من اليقين الأول ولا ما قليش؟ نقلني. واختلف العلماء، هذا المبحث الثاني، المبحث الثاني، اختلف العلماء في أي الحقائق نقدم إن تعارضت الشرعية، إن تعارضت اللغوية، اللغوية مع الشرعية. فإحنا ندين الله عز وجل بقول الجمهور أننا نقدم الحق الشرعية على اللغوية. لكن أنقل لك الخلاف سريعا. فقد ذهب الحنفية إلى تقديم الحقيقة اللغوية على الشرعية، تقديم الحقيقة اللغوية على الشرعية. وذهب بعضهم إلى أنه يصير مجملا، يعني يصير مجملا يحتاج إلى مبين. هذا الكلام من أوهى الكلام، تحديدا القول الثالث أنها تصير مجملا. فالقرآن بين بذاته، قال والسنة مبينة له أيضا، تزيد إيضاحا على إيضاح. قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل، وقال الله تبارك وتعالى ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. وبلا شك أن القول الأول وهو أن الحقيقة الشرعية تقدم والصحيح، وألفاظ الكتاب والسنة تحتاج إلى بيان فوق بيان النبي، لأن الله تبارك وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها عمر بن الخطاب عن الكلالة قال ما أكثر ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال يكفيك، فضرب في صدري وقال يكفيك تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. إذن أحاله على القرآن من أجل البيان، هو سأل صح؟ سأل أو لم يسأل؟ يبقى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كافية شافية ولا ناقصة؟ إذن فالآية فيها الكفاية والشفاء، الكفاية والشفاء. قال أحاله على تمام البيان، أحاله على تمام، لكن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يتفطن لمثل ذلك، والله تبارك وتعالى يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المبحث الثاني، عند تقديم أو عند تعارض الحقيقة اللغوية مع العرفية، يا ترى أيهما نقدم؟ أريد أن أسمع كلام الإخوة، اللغوية ولا العرفية؟ طب نبدأ كده، لغوية عرفية. طب اللي يقول لغوية يرفع إيده، ده إن شاء الله. طب يقول عرفية، ده الإجماع، شايف الإجماع على لكن الإجماع ينخرج بواحد أو اثنين، مسألة أصولية أيضا. تمام ما شاء الله، اللهم بارك. أنت كمان ضربت بعرض الحائط إخوانا في الأصوليين، رفع الله قدرك وعلى مقامك. لا هو حقا أخوانا المسألة خلاف، لكن الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية. برهان ذلك ودليله أن النصوص أتت تشهد بذلك. فمثلا حديث صفوان بن عسان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك في مجلس مجالس العلم تمرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ليس لنا زاد، ليس لنا طاقة إلا بمثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الكنز الحقيقي الذي نكنزه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ندرس أصول الفقه على هدي السلف رضي الله عنهم جميعا، لنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم بهدي السلف نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل المواد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني أقل ما يفعل معه أن يصلي عليه كلما ذكر اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من البخيل؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد حديث صفوان بن عسان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من بول أو نوم أو إيه أو غائط إلا من جنابه. ماذا يقصد بالغائط؟ يعني كل واحد فيه يروح مكان منخفض يتوضا ويمسح الخفين، ولا قصد بالغائط ان يخرج هذا القذر من القذر الذي يخرج من الانسان؟ سبحان الملك. يبقى كده تكلم صفوان بن عسان وقصد به الحقيقه العرفيه ولا اللغويه؟ العرفيه. كذلك ايضا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال كنا نخرج زكاه الفطره صاعا من طعام او صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. الطعام في الحقيقة اللغوية أي إيه؟ أي طعام، كل ما يؤكل، كل ما يؤكل يسمى طعاما، بل إن الماء يسمى طعام. وهذا الدليل، لا ده ماء زمزم، ممكن يقول لك هذا خاص. قال فمن لم يطعمه فإنه مني على النخل، فيسمى طعام. كل ما يطعم يسمى طعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله الحقيقة اللغوية. ومع ذلك هل يجوز لك أن تخرج صاعا من الماء في زكاة الفطر؟ هل يجوز لك؟ تقول يا أخي أو سيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج صاعا من طعام. لذلك ذكر الخطابي رضي الله عنه وغير واحد أهل العلم على أن المقصود هنا بالطعام الحنطة تحديدا، البر يعني الدقيق، دقيق القمح يعني تحديدا خاصة. وكانوا يقولون في العرف عندهم إذا نزلنا سوق الطعام يأخذون به سوق الحنطة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. يعني المنذر يقول الحنطة ما كانت معروفة على أحدهم. والدليل على ذلك أن معاوية رضي الله عنه وارضاه كان يرى أن مد أن نصف مد أن مدي سمراء تعدل إيه صاع من غيره. يعني مد مدي يعني نصف صاع من هذه الحنطة تعدل الصاع من غيره. فدل ذلك أنهم كانوا يخرجون هذا المد في عهد ما كانوا يخرجون هذه الحنطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن المنذر هذا من باب الإجمال أو من باب التفصيل بعد الإجمال. يعني الشعير والأقط وغير ذلك أجمل يعني فصل بعدما ذكر إيه صاع من طاع. ونقول أيضا هذا أيضا تقديم الحقيقة الإيه العرفية على الحقيقة. يعني على كلا التقديرين تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. الدقيق غلة اللي هي ممكن بعدين طيب أنت تتكلم في سؤال فقهي. فنقول لو قد يقطع طعام البلد هو الأرز هل معنى كده إن ما فيش طعام تاني في البلد؟ في لكن ده اسمه حقيقة إيه؟ عرفية. لذلك إن قلنا بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية لإدارة هذه النصوص. إن قال رجل والله لا آكل لحما ثم أكل سمكا هل يحنث بذلك أو لا يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن الحقيقة العرفية المقصود هنا اللحم واللحم الإيه؟ لحم عزكم الله لحم الحيوان لحم البر. لكن ربما الدجاج لا تدخل أصلا في الباب كمان. لكن والسمك دخل في معنى اللحم قال تستخرجوا منه لحما طريا لا يدخل لا يدخل لا يدخل في الحقيقة اللغوية ليس الحقيقة العرفية. يدخل في الحقيقة العرفية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك روى البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته يعني أسرع يعني وضع عليه الأشياء وأسرع حبا وشوقا إلى المدينة. قال وإن كانت دابة حركها يعني من حبه للإيه للمدينة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإن كانت دابة حركها يعني كانت فرسا أو نحو ذلك حركها. والسؤال الدابة في لغة العرب ماذا تطلق عليه على شيء؟ كل ما يدب على الأرض. قال الله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. طب أنا سألنا لما قال دابة قصد بها الحقيقة اللغوية ولا العرفية؟ العرفية. هل نجي صلى مثلا هيسافر على إنسان مثله؟ إنسان مثله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أو هيسافر مثلا على شيء بيزحف على الأرض؟ سبحان الملك. الدابة تحولت من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي وهي ما له أربعة أرجل وله حوافر من بغال عزكم الله أو حمير أو خيول. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا ومن النظر تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية لأن الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية. وإذا تعارض العام مع الخاص قدم الخاص على العام وذلك إيه؟ لأن العام ظني على أفراده أما الخاص يقيني. هذا هو القسم الأول في الحقيقة. القسم الثاني المجاز. القسم الثاني وهذا عند من قاله بالمجاز. ما هو المجاز؟ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أو تقول في غير معناه الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي المعنى الوضع. يعني فتقول محمد أسد في المعارك ماذا تعني بذلك؟ شجاع. تقول مثلا هذا الرجل حمار قد يطلق على البلادة وقد يطلق على قوة التحمل. يعني جعلها قوة التحمل لماذا حملتها على البلادة؟ سبحان الله. يعني هذا الرجل مثلا إيه كثير التحمل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم حسب القريب. وهذا المجاز حقيقته متفق عليه. حقيقة المجاز متفق عليه. فالكل متفق على أن محمد أسد مقصود بها الشجاعة وعلى أن فلان مثلا حمار هذا دل على بلادته أو شدة تحمله. تمام. فالكل متفق على هذا المعنى، من أنكر المجاز أو من قال بالمجاز. لكن من قال بالمجاز وهو الخيال يسميه مجازا، ومن أنكر المجاز يقول هذه حقيقة وهذا أسلوب من أساليب العرب. ومن لا يقول بالمجاز يطلق عليه تشبيه أو يطلق عليه مجاز، لكن بمعنى يعني يجوز استعماله، يجوز يعني مما جوز الناس استعماله في لغة العرب. والمجاز من التعريف له شروط، والمجاز من التعريف كما ظهر لكم له شروط. الشرط الأول أن يستعمل اللفظ في غير معناه، بغير معناه الأصلي. هذا إن قلنا أصلا أن كلمة أسد لها معنى أصلي ومعنى خيالي، خد بالك إحنا هذا بنتكلم على من قال بالإيه، وإحنا سبقا رددنا ذلك كله، لكن عشان نبين لحضرتك ماذا قالوا يعني. أن يستعمل اللفظ في غير معناه الأصلي، يعني مثلا تقول محمد أسد، محمد أسد في المعارك، فقالوا الأسد في المعنى الأصلي له هو الإيه؟ هذا الحيوان المفترس، فهنا استعمل في غير معناه الأصلي، غير معناه الإيه؟ الأصلي. الشرط الثاني أن يأتي الدليل الذي يمنع الحمل على المعنى الأصلي، يعني مثلا رجل سجل امرأته في هاتفه قمر، فبيرن قال لك قمر يتصل بك، طبعا هذا خيال، المجاز كله إيه؟ خيال، تمام. هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قرينة هل القمر هتصل بك، لكن دي قرينة قوية، دليل قوي يدل يمنع حمل هذه اللفظة على إيه، على المعنى الأصلي، أكيد القمر مش هتصل بك، يبقى ده دليل وقرينة قوية يدل على تعذر ومنع حمل هذه اللفظة على المعنى الأصلي، وهو الجرم الذي فين، الجرم الذي في السماء. رجل مثلا يسجل أمه مثلا العطاء بلا حدود، عطاء بلا حدود، عطاء بلا مقابل، وهي كذلك تتصل بك، فعطاء بلا مقابل يتصل بك، عطاء بلا مقابل يتصل بك، لا طبعا. فتعذر لهذه القرينة إن عطاء بلا مقابل أمره يتصل بك، فتعذرت بهذه القرينة حمل هذا اللفظ على معناه الإيه؟ الحقيقي، تمام. كذلك الشرط الثالث وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. تقول مثلا فلانة شمس مشرقة، يعني يقول عن ضاءتي مثلا فلانة شمس مشرقة، نعم يدل على إيه؟ ما العلاقة بينهم؟ الأخ جزاه الله خيرا بيقول إذا اقترب منها أحرقت، فهذه أيضا هذه علاقة بين إيه؟ علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لكن ممكن نقول الإشراق، يعني الايه الاشراق، وهذا اقرب، وهذا اقرب والله تبارك على اعلى وعلى. طب لماذا هذه الشروط؟ فهمت هذه الشروط اللي تفهمها؟ لماذا هذه الشروط؟ هذه الشروط حتى لا يتلاعب احد بالمعاني، يعني اذا قال لك هذا اللفظ مجاز، هذا لفظ ايه مجاز، اقول استنى، هل هذا اللفظ يستعمل في غير، هل استعملت هذا اللفظ في غير معناه الاصلي، وهل تعذر أو أتى الدليل اللي هي القرينة التي منعت حمل اللفظ على معناه الأصلي، وهل هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كل هذا لابد أن يتوفر، وهذا عند من قال أصلا بالمجاز. لذلك نحن نقول لهم عند من ينفي صفات الله تبارك وتعالى بدعوى المجاز، نقول أين المجاز وأين توفر شروط المجاز. فمن شروط المجاز، من شروط المجاز أن توجد قرينة تمنع من الحمل على المعنى الايه، ان لكم بهذه القرينه، ان ده توهم التشبيه. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، صلى الله عليه وسلم، هذا في طعن فين، هذه قرينه، قرينه واهيه، فهمتني. والمجاز عندهم ينقسم الى قسمين، نذكر تقسيمه سريعا وليس هذا محل الكلام عنه، يعني مجاز لغوي ومجاز عقلي. المجاز اللغوي إن كانت فيه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي التشبيه فهذا يسمى استعارة، وإن كان وكانت العلاقة بين الحقيقي، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي غير التشبيه هذا يسمى مجازا مرسلا، مجازا مرسلا. والعقلي هو إسناد إسناد الفعل أو ما في معناه. ما في معناه يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم مصدر إلى غير ما هو له في الظاهر من المتكلم لعلاقة مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو له. وبسط هذا الكلام يأتيكم في دروس البلاغة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن حتى نكون على أهل إنصاف، فمن قال بالمجاز عنده من الأدلة والردود على من أنكر المجاز ما عنده. فيقول فمن قال بالمجاز يقول نوجه إلى من لم يقل بالمجاز سؤالان أو سؤالين. الأول، أي المسميين سمي به الأسد أولا، الإنسان أو الحيوان المفترس؟ ما الجواب؟ الحيوان المفترس أخطأت. نقول الأسد يطلق إذا أطلق قصد به الحيوان المفترس، وإذا أطلق بقرينة قصد به الإنسان، وكل منهما حقيقة، كل منهما. ولغة العرب لا تمنع أن تطلق الحقيقة بنفسها أو تطلق الحقيقة بإيه؟ بقرينة، كما سبق وبينا بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني يقول، حين أطلقنا اللفظ المستعمل في المجاز وهو الأسد في الشجاعة أو الحمار في البلاد، في البلادة، أي معنى ينصرف اللفظ عند إطلاقه؟ قال لك لما تيجي أنت قلت الأسد في الشجاعة والحمار عند البلادة، أي المعنى ينصرف عند الإطلاق؟ يعني لما تقول أسد ينصرف المعنى إلى إيه؟ اللغة اللي هو الأسد الحيوان المفترس. قلت لا إشكال، نحن لا ننكر ذلك، نحن نقول المعنى المطلق يعطي حقيقة معينة والمعنى المقيد يعطي حقيقة أخرى، وكل منهما حقيقة ليس فيهما مجاز. وإلا فأنا ممكن أقلب عليك الأمر، هل جلس العرب في مؤتمر وقالوا الأسد يطلق على الحيوان المفترس ونستعمله مجازا إذا رأينا رجل شجاعا؟ هل جلسوا هكذا؟ سبحان الله. وردوا على من أنكر المجاز بدليل جواز نفيه، قالوا أنتم تمسكتم شبهة وهي. قلنا لهم ما هي؟ قالوا أنتم تقولون أن المجاز يجوز نفيه. قلنا نحن لم نقل ذلك، أنتم من قلتم ذلك؟ قالوا نعم، نحن قلنا أن المجاز يجوز نفيه ويكون نفيا صادقا، يعني تقول فلان أسد ويصح لك أن تقول فلان ليس بأسد، وكل منهما صحيح. وهذا لا يصح في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يصح إبطال آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقالوا أخطأتم، فالمنفي غير المثبت، المنفي غير المثبت. وهذه رددنا عليها بفضل الله سبحانه وتعالى بالرد عليها ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. قلنا ماذا تقصدون بأن المنفي غير المثبت؟ وما المقصود بالمنفي؟ إن قصدتم أن المنفي هو الحيوان المفترس أو المعنى المقيد أو الجمع بينهم أو أمر رابع، إن قصدتم أن المنفي الحيوان المفترس فنقول بإثباته مقيدا نفاه، بإثباته أسد في المعارك يبقى نفينا الحيوان إيه؟ المفترس. وإن قصدتم أن المنفي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو المعنى المقيد كذبتم. أنت أصلا في المسألة إحنا بنثبت المعنى الإيه؟ المقيد. وإن قلتم أن المنفي هو العلاقة يعني الشجاعة، هذا يكون إيه؟ دمار في المجاز، هنا مفيش مجاز كده. أو عندكم أمر رابع بقى، ما هو الأمر الرابع؟ هذا صراحة كلام ابن القيم حاصر وقصر المسألة، ومفروض إحنا وصلنا هذا الكلام في المنوة فإذا أشعر أن الإخوة يعني لا يفهمون هذا سبق. صحيح مش فهمين؟ لا الله المستعان. إذا تراجع يبقى خلاص في امتحان إن شاء الله تعالى. أبخير. وقالوا قال ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أن هذا المجاز معروف في القرون المفضلة الأولى. ثم قالوا وهذا خطأ، فقد ورد استعماله من أبو عبيد وهو متوفى 1200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعماله أحمد وهو متوفى سنة 56 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الرد على الملاحدة الزنادقة والجهمية، فقال في آية الشعراء: إنا معكم مستمعون. قال: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل سنجزي عليك رزقك، أو سنجري عليك رزقك، إنا نشتغل بك. قال: ذكر ذلك في الرد على الزنادقة والجهمية. وانا الشيخ صاحبنا يقول لك توفي أحمد سنة 41 و200. قالوا أيضا أخرج البخاري، المقصود يعني هو في الكومنت الثالث الأول، قال أخرج البخاري عن مجاهد في صحيحه في حاميم المؤمن، إيه حاميم المؤمن يسرق إيه غافر، قال مجاهد قال: مجازها مجاز أوائل الصور. ويقول البخاري في خلق أفعال العباد: فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للفرس: وجدته بحرا، وهذا الذي يجوز فيما بين الناس وتحقيقه أنه تشبيه حسن. وهذا الذي ذكروه من أن المجاز ورد في كلام السلف رضي الله عنهم جميعا لا يساعدهم لا من قريب ولا من بعيد، فكلام أحمد رضي الله عنه رحمه قال: هذا من مجاز اللغة، يعني هذا مما يجوز في اللغة، يعني يجوز استعماله في اللغة. وكذلك أما كلام مجاهد قال مجازها مجاز أوائل الصور، يعني المعنى تأويلها تفسيرها، يعني تفسير حاميم هنا تفسير حاميم في بقية، وهذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. أما قول البخاري رضي الله عنه ورحمه: فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وجدته بحرا، وهذا الذي يجوز فيما بين الناس، يعني يجوز استعماله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بين ذلك وقال: وتحقيقه أنه تشبيه حسن، أطلق عليه أنه إيه؟ تشبيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حضرتك يطلقون على هذا المعنى تشبيه ولا يقصد به المجاز، فممن أطلق ممن نفى التشبيه ممن نفى المجاز سماه مجازا أو سماه تشبيها، وقصد بالتشبيه مطلق التشبيه، أو قصد بالمجاز ما يجوز استعماله ولا يقصد هذا التشبيه الذي يكون مجازا. فهمتني؟ أطلق ذلك وما قصد حقيقة المجاز. بعضهم ممن أنكر المجاز يسميه مجازا ويسميه مجازا، لكن يقصد بكلمة مجاز أنه يجوز استعماله. فهمتني؟ رفع الله قدرك على مقابل. نفتفي بهذا القدر ونقبل إن شاء الله في المرة القادمة هذا ورد علم لي أسلم، فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.